بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه فأحب أن أصومه. يعني الناس يقول لك ما هو رمضان داخل بقى ايه لازمة الصيام في شعبان، نفطر في شعبان. فكان النبي يصوم اكتر شعبان. وكان لما يصوم عائشة بتقول كنا نظن انه لا يفطر، يعني مش يصوم يوم ولا اتنين، يصوم يوم واثنين وعشرة وعشرين وخمسة وعشرين. بس المهم اني ما صامش شهر كامل الا رمضان بس. يبقى كأن المسألة اللي الناس طلع فيها يعني يقول لك صوم رجب وشعبان ورمضان ما يفطرش ولا يوم لا في رجب ولا يوم في شعبان، دي مخالفة لسنة النبي. انما الشهر الوحيد اللي كان النبي صومه كامل هو رمضان. انما يصوم في رجب كتير بس يفطر، ويصوم في شعبان كتير بس يفطر، انما الشهر اللي يصومه كامل هو رمضان بس، هو ده اللي يصومه على الكمال والتمام. انما بقية الشهور كان يصوم فيها ثم يفطر ويفطر ثم يصوم. ما توحد الواحد القيوم. فاضل ايه تاني يا رسول الله؟ احنا عرفنا صيام ستة من شوال، وعرفنا صيام تسعة من ذي الحجة، وعرفنا الصيام المحرم شهر الله المحرم بما فيه عاشوراء، وعرفنا صيام ثلاث ايام من كل شهر، وعرفنا صيام الاثنين والخميس، وعرفنا ان النبي كان بيصوم اكتر شعبان. فاضل معانا نوع واحد من انواع الصيام، هو ايه؟ النبي قال فيه خير القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وخير الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. واحد يا مسلم. رواه البخاري. عايزين نعرف ايه المسألة دي. شوف منتهى السمو الخلقي عند النبي، انه ما قالش خير القيام قيامي ولا خير الصيام صيامي، قال لا، خير القيام قيام داود وخير الصيام صيام داود. ايش معنى داود بالذات؟ ده القرآن في 25 نبي ورسول، ربنا ذكرهم في القرآن. فليه النبي ما اختارش الا داود بالذات اللي قال انه كان بيقوم من الليل خير القيام وكان بيصوم بالنهار خير الصيام؟ قال لك لان داود اليهود اتهموه بتهمة هو بريء منها. ايه التهمة؟ قال لك ان داود تزوج 99 واحدة، وبعد ما اتجوز 99 كان عنده قائد للجيش اسمه الجنرال اوريا، فامراته كانت جميلة، فسيدنا داود شافها في الحمام قال لا، طب وانا حسبت ليه ما كمل بقى المية؟ خد بالك من كلام اليهود، خد بالك من كلام اليهود. ووحد الواحد المعبود، لا اله الا الله. ما هو اليهود دول ما خلوش حد على حاله ابدا، حتى اساءوا الادب حتى مع الله، قالوا يد الله مغلولة. شوف بقى لما ربنا هو اللي مساعد كل في ملكه، والله اذا ربنا مساعد بلاوي في ملكه، بلاوي والله ما حد يقدر يساعيهم ابدا غير ربنا. والعبد يتوب يقول له لبيك يا عبد، وهو بلوى اي يوم يقول يد الله مغلولة، بخيل. فربنا قال غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. حتى مع الله اساء الادب. شوف لما يقولوا ان الله فقير ونحن اغنياء، اغنياء ايه؟ هو اللي هيمد يبقى غني، اللي هيروح في التراب ويتحول الى تراب يبقى فين الغنى بتاعه؟ انما الغني هو الحي الذي لا يموت. ربنا قال سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق. شوف قتلهم مين؟ الانبياء. مش بيقتلوا ناس عاديين، لا بيقتلوا الانبياء بغير حق. ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد. ايه المسألة؟ قالوا ده داود اتجوز 99 وراقت في عينه زوجة قائده، فيعمل ايه عشان يضمها للـ99؟ قال له يا اوريا. قال له نعم يا ملك. قال له انت تروح تاخد الجيش وتحارب عشان خاطر ينقتل هناك، ولما ينقتل تبقى مراته اصبحت ارملة يتزوجها داود. الكلام ده جبته منين يا يهود؟ قالوا ما القرآن بيقوله. وهل اتاك نبأ الخصم اذ تصوروا المحراب اذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط ان هذا اخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود انما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفى وحسن مآب. وحد الواحد الديان. طيب انتوا عايزين من الايات دي ايه يا جماعه؟ قالوا ما هو ايات باينه. الراجل حب يضم الزوجه رقم 100 لـ99 فبعت جوزها للحرب عشان ينقتل ويموت، فربنا بعت له ملكين وهو قاعد يعبد الله في الجامع في المحراب. وسمي المسجد محرابا لانه يحارب الشيطان، هذا في حرب للشيطان فربنا سماه محراب. الشيطان يجي ينزل يجي المسجد ضربه بالمصراعيه المضاده. ابغض شيء عند الشيطان الاذان. تعرف ساعه ما يسمع الاذان يحط اصبعه في ودانه ويطلع يجري. بعد الاذان ما يخلص يرجع تاني. ساعه ما نقيم الصلاه يطلع يجري من الجامع. ساعه ما نيجي نصلي يرجع تاني يمسكنا في الصلاه. يجيب الدنيا كلها قدامك. ها بكرة اول الشهر الجزار عايز 3 جنيه ثمن الكرش، المكواجي، العيال داخلين المدارس، المريالة يخلي اللي بيصلي لي ما هو حاجة تذكرة. ها يشوف شوف النبي بيقول ايه؟ بيقول يقول لأحدكم حتى ان احدكم لا يدري اثلاثا صلى ام اربعة. يبرجله في الصلاة. تصليت ركعتين يقول له لا دول 3 2 3 2 3 نعمل ايه يا نبي؟ قال الانسان في الحالة دي يبني على الاقل. يعني اذا كان ده متردد بين ركعتين وثلاثة يخليهم 2 ويجيب ركعة ويسجد للسهو. اذا قال له في 3 ولا 4 يخليهم 3 ويجيب ركعة ويسجد للسهو. ومن فضل الله انه عمل للصلاة سجود اسمه سجود السهو. عبارة عن سجدتين قبل ما تسلم. تجي ساجد السجدتين بعد ما تقرا التحيات وقبل السلام تسجد سجدتين وتسلم التسليمتين. طب ما نطلع من الصلاة ونعيدها من الاول. قال لك لا، هو من السهل انك تقف بين ايادي الله وتهد اللي انت بنيته؟ لا. امال ايه؟ قال لك هي يا اخي الحتة القماشة لما المسمار بيعمل فيها تمزيق بترمي الصوفة ولا بتوجهها للرفة؟ بنوديها للرفة. حد منكم يقدر يرمي الصوفة؟ طب هيعيش عليها برضه الصلاة. الصلاة كده الشيطان دخل بالوساوس. ربنا ما قالش فويل للمصلين الذين هم في صلاتهم ساهون، انما قال الذين عن صلاتهم ساهون. تعرف لو ربنا قال في صلاتهم؟ وعبد الله بن عباس بيقول الحمد لله انه قال تعالى عن صلاتهم ولم يقل في صلاتهم. تعرف يا ربنا قال في صلاتهم كلنا يحن جهنم. لان جل من لا يسهل. حد فينا ما بيسهلش. خلص. خصوصا الصلاة من اول 25 في الشهر وانت ماشي. تبقى العملة بقى. وبدأ الفكر والمدارس داخلة والعلى عايزين مرايل وبدأ لونها بني واحمر وبمبا وهيصة. تبص تلاقي بقى ايه برجلة. فربنا سبحانه وتعالى من رحمته قال عن صلاتهم. يعني اللي بيسعى في الصلاة يسجد للسهو. انما اللي بيسعى عن الصلاة وايه معنى يسعى عن الصلاة؟ يعني الظهر ابدا يقول له استنى لما يجي العصر بالمرة ونبقى نخطفهم الاثنين. يا خطاف. حاجة غريبة. الصلاة الاخرى ده غلط خط. شيء مش تمام. فاحد الله. قل لا اله الا الله وسمعني الصلاة على الحبيب قلبك يطير. طب وبعدين قال لك ربنا بعت له ملكين خلوه قاعد في المسجد بيعبد الله ويجوم نطين من سور المسجد. الباب كان مقفول فنطوا من السور. سيدنا داود بيبص لقى اتنين قاعدين جنبه فزع. مين اللي دخل دول؟ انتوا ايه اللي دخلكم النهارده وجيتوا ازاي؟ قال له ما تخافش ده اخويا ده له 99 نعجة وانا ليا نعجة واحدة فعايز ياخدها مني. قال يعني ربنا بيخاطب داود بلغة بعيدة. فبدل ما يقول له انت معاك 99 مرأة وده له امرأة واحدة فبيقول له 99 نعجة. فبيعبر عن المرأة بانها ايه نعجة. شوف فهم اليهو. طب لما تبقى المرأة نعجة فرجل ايه يا حروف حاجة عايزة ده كلام. ما ربنا اللي بيقول ولقد كرمنا بني ادم يقوم يحبر عن المرأة بانها نعجة. انا هو لما تبقى المرأة نعجة ما يبقى الرجل يمأمأ. حاجة الحقيقة يعني الله انت فرشهم وصفهم. حاجة غريبة اوي يعني تفسير عجيب ان المرأة في لغة اليهود نعجة. ما حصلش ابدا. ما حدث هذا ابدا. ان ربنا يعبر عن مخلوقاته بانهم حيوانات. ما بتحصلش. فقال له ان عايز ياخد مني النعجة بتاعتي مراته. فسيدنا داود قال له لا يبقى ظلمك. طب لما انت عارف بقى انه ظلمك عايز تاخد مرات القائد ليه؟ قالوا له كده. ده معنى الكلام. تعال بقى شوف الرد على هذا الكلام. انا عايزك توحي. شوفوا يا رجالة. قبل القرآن الكريم ما يفتح سجل الانبياء بيجي كاتب عنوان على السجل عشان اللي يفتح السجل ما يزغش ولا يلخبط. شوف قبل ما يقول وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. شوف عنوان السجل ايه. ولما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. شوف العنوان. راجل ربنا اتاه العلم والحكمة لن يضل ابدا. فلما تقول وراودته اعرف ان المكان مكان نبوة ورسالة. والنبوة معصومة والرسالة محفوظة. فاذا قرأت عنه فاقرأ بحذر. ربنا اداله علم واداله حكمة. ولذلك ربنا قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. محفوظ محفوظ. قبل ما يقول على سيدنا موسى فركزه موسى فقضى عليه. قال ولما بلغ اشده واستوى اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. قبل ما يقول على داود ان هذا اخي له 99 نعجة قال لسيدنا محمد اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الايد انه اواب. انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق والطير محشورة كل له اواب. وشددنا ملكه واتيناه الحكمة وفصل الخطاب. واحد الواحد الوهاب. يا سلام. شوف اللي عنوان الجزئيه بيقول النبي يصبر على ما يقوله. ما تزعلش من الكلام اللي بيقوله لك المشركين. يقولوا ساحر، يقولوا كذاب، يقولوا كاهن، يقولوا مجنون. اصبر، ما انت بنعمة ربك بمجنون. وبطريق الدعاء لابد يتحملوا ويصبروا مهما قيل عنه. هلا سيد الخلق قيل عنه اكثر من هذا، لدرجة ان مولانا سبحانه وتعالى بيقول له ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. شوف، نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. اعمل ايه يا رب؟ اقدم استقالة اقول يا رب خلصنا للشغال عندك؟ لا، قال له فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وحد رب العالمين وصلي على المأمون الامين. الداعية لابد يتحمل في سبيل الله كل شيء، لان الطريق محفوظ بالاشواك. طريق ربنا عايز الصبر. ولذلك الراجل اللي بيقول للنبي اني احبك يا رسول الله، النبي قال له ابشر بالفقر. اتحمل بقى. والله قال لي تيجي في وسط السكه وتقول لي انت خربت بيتي؟ لا، اتحمل بقى الشدائد. ابشر بالفقر يعني اتحمل الشدائد، لان طريقنا ما بنوزعش ملبس على حد، ولا بنعمل سندوتشات ابو الاشراف، ولا بننزل مكافاه، ولا بنعمل منحه، ولا بالرأي الى مجلس ادارة، ولا بنعمل وزراء. اللي يمشي مع محمد يتحمل. ولذلك تلاقي الطابور طويل، المنافق بيسقط في السكة، الكذاب بيسقط في السكة ما بيكملش المشوار، بيجي في نص السكة ويقول انا ما اقدرش. الحرامي بينزل في السكة يقول لك انا ما اقدرش لان انا كان ليا رغبة ان انا مد ايد المال الله ومال الزكاة. ده بيقع في السكة برضو، ما بينفعش، ما بيكملش. ما هو الحرام حرام حتى لو دخل الجامع حرام. ما هو الحرامية اقسام، في حرام اتوبيس وحرام ساعات وحرام غطب وكبرتات وحرام الجامع، وكل واحد بيلبس الصنعة. حرام الجامع بيلبس صنعة سبحة طويلة وبتاع ويقعد يسبح، وهو لو عزمته ببيتك يسرق المعالم. يا لطيف يا لطيف يا رب، اللهم ارحمنا يا رب. وحد يا مسلم، يعني اذا ما لقاش حد يسرقها بيسرق المعلقه. مش واحد حرامي قال لابوه ده انا تبت يابا، قال له الحمد لله يا ابني. وبعدين قاعد جنب ابوه، ابوه بيضرب ايده عشان يشوف المحفظه، تاهت ما يخلطش. انت لقيت المحفظه يا لا؟ قال له ايوه يابا. قال انت مش قلت تبت يا ابني؟ قال له بس يابا دايما صوابع تلعب، يعني هو هو. ها؟ عايزك توحد الله. فشوف النبي يتحمل كل هذا وربنا يقول له اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود. يا سلام. بقى لولا ان داود عنده مكان عالي عند الله كان ربنا يقول لخير الخلق اذكر عبدنا داود. داود لو عنده 99 واحدة ست زوجاته كان يفضى يذكر ربنا ساعة؟ مش ممكن، مش ممكن. شوف النبي بيقول عن داود ايه، بيقول خير القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. يعني الليل 12 ساعة ليل الشتاء، داود كان يقسمه 3 اقسام. الست ساعات الاولانيين نوم، وبعدين التلت 4 ساعات دول ذكر لله، وبعدين السدس اللي فاضل 2 ساعات ينامهم عشان يستقبل يومه بنشاط. فتوحد الله. شوف قيام داود، شوف قيامه بالليل. يقسم الليل 3 اقسام، نصف الليل نوم وتلت الليل قيام وذكر للواحد الديان وسدس الليل يكمل نومه عشان يستقبل يومه. فلو كان ده عنده 99 زوج يبقى عنده وقت يقوم الليل ولا ينام الليل؟ ده اللي عنده زوجة واحدة من ساعة ما بيتجوز بياخد كرسي دائم في هيئة الامم المتحدة. كل يوم شكوى. كل يوم غل. ويا ويله لو زار اخته ولا مرة علمه بحتة قماشة ولا بكيلو جوافة. يا ويله يا كل ليله. فبالك اللي بيتجوز 99. يوم نص الليل ويعبد الله. ده داود كان مقسم ايامه الى قسمين. قسم يتفرح فيه للعبادة وقسم يقضي فيه بين الناس. انا عايزك توحد الله تقول لا اله الا الله. اذكر عبدنا داود ذا الايدي يعني صاحب القوة في عبادة الله. انه اواب يعني كثير التوبة. اواب يعني تواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق. يبقى ماشي أول النهار بين الجبال يقول سبحان الله. الجبال كلها ترد عليه تقول له سبحان الله. اللي يقوله داود الجبال تقوله. بس هو اللي بيسمعه. والطير محصورة كل له أواب. يقول لا إله إلا الله. الطير اللي في السماء ترد عليه تقول لا اله الا الله. مكان عظمة. امال ايه بقى حكاية 99؟ دي قضية يا اخي. قضية عادية. امال هو قاعد ليه؟ مش ربنا قال له يا داود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فمسألة النعاج مسألة حقيقية. داود قاعد بس لا اثنين بيتخنقوا. طب ما تستنوا ده يوم العبادة. قالوا احنا مش فاضيين. طب عايزين ايه؟ واحد قال له انا عندي نعجة واحدة واخويا عنده 99 عايز ياخدها مني بالقوة. فقال اكفلنيها. اكفلنيها يعني ضمها الى نعاجي. وعزني في الخطاب يعني غلبني في الكلام. سيدنا داود ربنا وجهه من ناحيتين. الناحية الاولى انت مش عارف ان النهاردة يوم العبادة بتعمل محكمة ليه في الجامع. الناحية التانية ان داود حكم قبل ما يسمع كلام الخصم الاخر. كان عادل يجيب ابو 99 ويسأله. يقول له اقوالك ايه يا ابني? لان ربما اللي ابو نعجة واحده يكون كذاب. ما انا عايزك توحد الله تقول لا اله الا الله. يعني شوف ربنا وجه داود في ناحيتين. الناحية الاولى ان النهاردة يوم العبادة. ما كنتش تفصل فيه بين الناس. تقول لهم استنوا البكرة. الناحية التانية لما ابو نعجة قال لك ان اخويا عايز ياخد نعجتي. ليه بتقول لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجك. ما تستنى لما تسمع كلام الخصم الاخر. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب قال كده. شوف اسمع كلام عمر بيقول ايه? بيقول اذا جاءك احد المتخاصمين فلا تحكم له حتى تسمع كلام الاخر. ولو جاءك وقد فقئت احدى عينيه فلا تحكم له حتى تسمع كلام الاخر. لانه ربما فقئت عيناه جميعا. واذا جاءك يبكي فلا تغتر ببكائه. فان اخوة يوسف وضعوه في غيابة الجب وجاءوا اباهم عشاء يبكون. وحي. يا سلام. كأن مسألة البكا والمسائل دي تمثيل. تمثيل. هناك دموع تشهد على كذب صاحبها. الانسان ما يحكمش الا لما يسمع كلام الطرف الاخر. يعني تدخل البيت مراتك تقول لك امك كشفت الحلل وسرقت اللحمة وكلت الطبخ بتاع العيال. لا اوعى تسمع الكلام ده ابدا، انما تحقق من الامر، لان مراتك عايزة توقعك فمك، وبعدين غضب الوالدين صح. انا عايزك تسمعني الصلاة على الحبيب محمد، ما تسمعش كلام من طرف واحد ابدا ابدا. سيدنا عمر كده، حتى لو الخصم جاي بيبكي قول له لا استنى استنى، يمكن برضه زي اخوات يوسف ما هم خدوه رموه في البير وجم بالليل عشاء. تعالوا داخلين بالليل ليه؟ عشان ابوهم ما يشوفش وشهم، اصل الكذاب بيبقى الكذب باين في وشه ما يقدروش يدخلوا بالنهار، فداخلين بالليل. ايه يا ولاد في ايه؟ اه يا يوسف يا اخوي، يا شبابك يا يوسف، يا مصيبتنا. ايه يا ولاد اللي جابتك؟ ما انتوا واخدينه في امان الله كويس. يوسف راح فين يا اولاد؟ يوسف راح فين؟ قالوا له كانوا الديب. الديب والقميص بتاعه اهو عليه الدم. سيدنا يعقوب يبص في القميص يلاقي العراوي سليمه والزراير سليمه والقميص بمكوته. قال لهم اي ذئب هذا العاقل الذي اكل يوسف دون ان يمزق قميصه؟ انا نفسي اشوف كابتن ديب ده. هاتوه، نفسي اشوفه اللي قلعه القميص كده فداوه، وطلع دراعه فداوه، وطلع القميص من الياقه مش من رجلين، وقعد كده يعني يتحايل على يوسف لغايه ما طب ده الواحد مننا عبال ما بيقلع الفانيله تتقطع تبقى لازقه على جثته. امال فين الديب اللي هو قلعه القميص بكل مهاره؟ ها؟ تعرف يعقوب قال ايه؟ قال فصبر جميل. مش فايده. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. انتهى. اصل خلاص قضاء الله لفت. يوسف لا ديب كلب ولا في ديب في الدنيا اكل واحد ويقلعه القميص بالشكل ده ابدا. انما انتوا عملتوا في يوسف عمل الله يعلمه، وده دليل على ان احدا لا يعلم الغيب الا الله. اهو يعقوب نبي ورسول، ومع ذلك لو كان يعرف الغيب كان رب كان هو عرف ان يوسف في البير الفلاني على بعد 15 كيلو من بيته كان قال لهم انتوا بتقولوا كانوا الديب. اه يا كدابين، ده انتوا رامينه في البير، انا هاخد بعضي واخد لي في اسناني واروح اطلعه من البير. لو كان يعلم الغيب يبقى من الذي يعلم الغيب؟ بس هو كده، ما فيش غير الله. يبقى واحد ابنه يتوه يروح لواحد دجال يقول له شوف لي الكوتشينه افتح لي الكتاب، يقوم التاني يقول له ده في كرموز في اسكندريه، ده نايم جنب السكه الحديد. زي واحد ذاك النهار جاني البيت، والله كده يا رجال احد انا ما اعرفوش، قعد انه يسال ما بيسالش. الشاي شربناه طيب اسال بقى، ما هو الشاي شرب اهو، ما فيش برضه مش عايز اتكلم. انا قاعد انا خايف اقول له انت عايز ايه، يقول ده بيكرشني من بيته. لا خلينا قاعدين. بس لقيت ميعاد العصر قرب، قلت له خير ان شاء الله في حاجه؟ قال لي ما انت عارف. انا عارف. عارف ايه يا ابني؟ انت منين الاول؟ قال لي جالك من اسكندريه. يا خبر ابيض، على بعد 204 كيلو غير بقى يعني من باب الحديد لهنا معاه مسافه. خير يا ابني؟ قال لي ما انت عارف. قلت له والله يا ابني ما انا عارف. عارف ايه؟ قال لي انت عارف. وبعدين يا اخواتي وبعدين في التلاقيح دي يا اخواتي قلت له ما مش عارف. قال لا بقى الناس قالوا لي انك انت بتحرى. طب فيه ايه يا ابني بس قول لي؟ قالوا لك انا بشتغل ايه يا ابني؟ انا امام مسجد. فقالوا لك يعني بعرف ايه؟ اتاب اللي بحثه قال له ده الراجل ده هو بيعرف طبعا. لا اله الا الله. طب يا ابني فيه ايه؟ قال لي ابني تايه ومش عارف هو فين. يا طب ما هو سيدنا يعقوب ما عرفش ابنه فين. طب وجاي لي ليه؟ قال لي كده بس شوف بقى الناس قالوا لي، قال لي هو هيقول لك ان انا مش بعرف، انما هو بيعرف وقت ماشي لما يقول لك. حاجة غريبة خالص يعني. يا ابني انا امام مسجد يعني الراجل بتاع الصلاة كم ركعة واركان الصلاة وشروط الصلاة؟ اذا كان يا ابني عندك سؤال في الحلال والحرام اسأله، عايز ترد يا من طلاق نرد، انما بس قول لي اعرف ايه. والله يا ابني انا ما اعرف ابنك فيه، لا يعلم الغيب الا الله. قال لي لا طب ما مش ماشي من هنا لما تقول لي هو فيه. قلت له ان شاء الله ما مشيت احنا قاعدين سوا، ياخد النهارده اجازه عرض واد احنا قاعدين قاعدين قصاد بعض يا دار ما دخل الشهر بس وخلبنا التايه. الراجل اتأثر. قلت له انت عايز ربنا يرد عليك ابنك؟ قال لي قلت له قل يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع علي ضالتي. قال لي قولها كم مرة؟ قلت له قولها زي ما تقولها مرة اتنين تلاتة عشرة، المهم كل ما تفتكر ابنك قولها. طلع قالها كم مرة، جالي بعدها بيومين قال لي الحمد لله الواد رجع لوحده. خلاص يبقى الواد رجع، انما انت هتقول لي اعرفه فين؟ اعرفه ازاي؟ هتبص تلاقي الناس النهارده اي واحد يلبس عمة خضرة بقى سيدنا الحسين، خلاص يعرف. واحد يحط سبحة في رقبته مدد يا مهاشم. يا راجل يا راجل مش كده، لا يعلم الغيب الا الله، احنا لسه اهو بنقعد سيدنا يوسف. يعني كان يعقوب يقدر؟ انتوا بتقولوا كان الدين؟ يا كدابين، لا ده انا هروح اجيبه من البيت، ده انا بعلم الغيب. انما كل اللي قالوا يعقوب ايه؟ بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. انا عايزك توحد الله، تقول لا اله الا الله. تعرف اللي حصل ده كان ليه؟ قالوا له عايزين يوسف ناخده معانا، قال لهم واخاف ان ياكله الذئب. 40 سنة فراق بين يعقوب ويوسف. لما يعقوب ارسل الله خير حافظا وهو ارحم الراحمين، بس لا ملك الموت في المنام. يعقوب قال له يا ملك الموت هل قبضت روح يوسف؟ حتى ما هوش عارف مات ولا حي، عشان ما ندورش بقى نروح لام عفيفه في عين شمس ونروح للشيخ لخبطها في امبابه والشيخ كعبلها في طماح ولا حاجه. غريبه حاجه غريبه جدا ان نثق ونعتقد ان غير الله يعلم الغيب. لا يعلم الغيب الا الله. شوف يعقوب بيقول لي ملك الموت ايه؟ انت قبضت روح يوسف؟ قال له لا يا نبي الله، وان الله تعالى يخبرك ان يوسف لن يموت حتى يجمع الله بينه وبينك. بطريق الوحي بقى، بطريق الوحي، مش واحدة حتى مثلا صيغتها في الدولاب تنسرق الصيغة تروح لام عفيفة بتاعت عين شمس تقول لها مين اللي ساكن معاكي في البيت؟ تقول لها سلفتي وصبيتي، تقول لها هما اللي اتفقوا وخدوها. ايه تيجي تعلن الحرب على سلفتها وصبيتها وحماتها وحلف شمال الاطلنطي وتعمل لها راح، والاخر ما فيش حد منهم خد حاجة والعياذ بالله. يبقى هذا من عمل الشيطان. امال النبي قال ايه؟ قال البينة على من ادعى واليمين على من انكر. بس فهذا داود وهذا سيدنا محمد يشهد له بقيام الليل، ونسأل الله ان يقبل اعمالنا وان يقبل صلواتنا وزكاتنا وعبادتنا. والى لقاء اخر ان شاء الله تعالى، والى اذان العشاء. لا اله الا الله.